أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.

قال لا عصما اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا سلام. وحال بينهما الموت فكان من الموقين. وقيل يا وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه فلا تسألني ما ليس لك لي علم. فلا تسألني ما ليس لك لي. فلا تسألني ما ليس لك به علم. كده يا جميل يا بركة. إني أعوك أن تكون من الجاهلين. الله يقويه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا تسأل لك به علم. الله الله الله الله الله يقويه. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كنت تعلمها

ولا تتولوا مجرمين you Thank you. صدق الله العظيم.